السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع أوصاف عباد الله المتقين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم كما صورتها بدايات هذه السورة الكريمة. وما زلنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى ومما رزقناهم ينفقون، وما زلنا نتحدث عن النفقة الواجبة والتي هي الزكاة. في المحاضرة السابقة تحدثت مع حضراتكم عن شروط صحة الزكاة وعن شروط وجوب الزكاة، وبينا الفرق بين شرط الصحة شرط الوجوب، وقلنا إن شاء الله تعالى على الراجح إن الزكاة تجب على كل مسلم حر، على كل مسلم حر. وقلنا شرطها من شروط وجوبها أن يكون مالكا للنصاب، أن يكون مالكا ملكا تاما للنصاب، أن يحول على النصاب الحول، فلا بد من أن يمر على النصاب حول، إلى آخر ما ذكرناه من هذه الأمور. ثم قلنا إن الشرع أوجب الزكاة في الأموال، خذ من أموالهم صدقة، ولكن ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ قلنا بالنظر إلى القرآن الكريم نجد أن لها الذهب والفضة، من خلال قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، إلى آخر هذه الآية الكريمة. ثم قلنا بعد هذا زكاة التجارة، العروض والتجارة، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، هذه زكاة العروض والتجارة. ثم زكاة الزروع والثمار، آتوا حقه يوم حصاده. ثم ذكرنا أخيرا زكاة الأنعام، وهي آخر شيء سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في قضايا الزكاة. قلت لكم أول شيء نتحدث عنه هو الذهب والفضة، وأنا لم أخص بالحديث الأوراق المالية، لأن الأوراق المالية الجنيه يعني اللي بنستخدمه بيقاس على إما الذهب وإما الفضة، كما سنذكر هذا بالتفصيل في حينه إن شاء الله تعالى. فبنبدأ بالحديث عن الذهب وعن الفضة، وقلت إن الشرع قد حدد لكل منهما نصابه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن نصاب الذهب هو 85 جراما، ونصاب الفضة هو 595 جراما. هذا هو نصاب الذهب ونصاب الفضة. قل إن نصاب الذهب إذا بلغ الذهب 85 جراما حال عليه الحول، طبعا 85 جرام أو ما يزيد، وحال عليه الحول، قل إن شاء الله تعالى بتجب فيه الزكاة وهي ربع العشر. ربع ليه؟ العشر. لكن كما قلت هذه القضية قضية تحتاج إلى بيان وإلى تفصيل. هناك الذهب الذي يتحلى به، هناك الذهب الذي يشتريه الرجل للمرأة عند الزواج ويكون هدي أو يكون جزءا من مهرها، وهناك الذهب الذي يشتريه الرجل للمرأة بعد الزواج إما أن تتحلى به وإما أن يكون للزمن كما يقولون، يعني إذا ما احتاجوا إليه يتصرفون فيه. هناك الذهب الذي يجلب للبنات الصغار أو الكبيرات، فهل يجمع كل هذا أم يحسب كل ذهب على حدته؟ كذلك الذهب الذي يتحلى به هل تؤدى فيه زكاة أو لا تؤدى فيه زكاة؟ أيضا في بعض البيوتات تجد أن هناك أواني وأدوات منزلية تصنع من الذهب ومن الفضة، يعني أنا أبدأ بعض البيوتات تخش لها أطباق محطوطة ذهب خالص، ملاعق يأكلون بها وهي فضة خالصة وما إلى هذا. نريد أن نعرف أولا حكم هذه الأواني من الناحية الشرعية، ثانيا تجب فيها زكاة ولا تجب فيها زكاة. هناك ذهب يلبسه الرجل، يلبسه الرجل، يلبس خاتما أو إنسيالا أو سلسلة كما نرى، وسبحان الله العظيم ويتخنث، فأيضا معروف أن هذا حرام، لكن تؤدى فيه زكاة ولا تؤدى فيه زكاة. أيضا هذه قضية ينبغي أن نتكلم فيها ونتحدث عنها. إذا هناك قضايا متشعبة في هذا الموضوع تدخل في حياتنا، ينبغي أن نضبطها وأن نعرف الحكم الشرعي فيها إن شاء الله تعالى. العلماء قالوا اسمع، الذهب أنواع ثلاثة، خلاص الذهب أنواع ثلاثة، ذهب يدخر متشال هتستخدمه لا يستخدم، خلاص يبقى ذهب مدخر لا يستخدم، أدي ذهب، سواء كان هذا للادخار يعني تدخره للأيام أم أنك تدخره للتجارة وللبيع وللشراء، زي محل السائغة وشال ذهب لكن بيستخدمه لا، إذن هو يتاجر فيه، يبقى ذهب أنت شايله يا بتاجر فيه، وده اسمه الذهب الايه المدخرة، خلاص. اثنين، ذهب يستخدم وهو حرام. ثلاثة، ذهب يستخدم للتحلي وهو حلال. يبقى كم نوع؟ هذه ثلاثة اهو، هذه ثلاثة اهو. الذهب اللي بيدخر او للاتجار هذا ما لا كلام فيه، الذهب الحرام زي ما قلنا الذي يلبسه الرجل او يستخدم استخداما حراما، اليس كذلك؟ يعني بيسور نفسه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بسوار من ذهب من نار، سوار من ايه؟ من نار، من نار. يجي طبعا وده بيحدث، بص لاقي في راح يتزوج يخطب، خاصة حكايه الدبلة دي، والدبلة عمل غير مشروع، لا ذهب ولا فضة، لا ذهب ولا فضة، يعني تخش تستبدلها بدبلة فضة، لا ذهب ولا فضة، عمل مبتدع ليس من الإسلام في شيء، لا علمنا النبي ولا رأينا أحدا من الصحابة كان إذا تزوج وضع في يده دبلة لا فضة ولا ذهب. ولما قلت اللي بيقرأ التاريخ الروماني القديم يعلم أصل الدبلة اللي كان في تاريخ رومان القديم أيام استعباد المرأة واستهانة المرأة ومعاملة المرأة كالدابة. كان الرجل إذا ذهب يتزوج امرأة يصطحبها خلف دابته ويسلسلها، كان يربطها بالسلاسل كده ويربطها في الدابة بتاعته ويمشي صاحبها وراك عشان يوريها إنها زي الدابة اللي راكبها. بدأ الأمر يتطور والمرأة تتمرد، تقول لا وتسحب ورا ليه؟ أنا وهو واحد. طيب إيه المطلوب؟ فكانوا يسلسلون الرجل في يد المرأة. طبعا في العصر الحالي ده قريب هنشوف الراجل هو اللي مسحوب ورا، واخد بالك انت، وما بيسعوا لهذا يعني. لكن بدأت المرأة تربط مع الرجل. بعد كده بدأوا ينظرون لا السلسلة دي مقيدين في سلاسل كذا المساجين، لا مسألة شكلها مستقبح. طيب بدأ الأمر يتطور إلى أن وصل إلى الدبلة اللي في إيده والدبلة اللي في إيده. فهذه عادة في الأصل رومانية، ما جاء الإسلام وقال هذا وأقر هذا وبح هذا، فلا ذهب ولا فضة، وأنا بأحزن ويندى جبيني ويتمزق قلبي حينما أجد إنسان شارب وطول وعرض وبعدين في يده دبلة ذهب، وبعدين تقول له لح، هيقول لك ما أقدرش. ليه يا أخويا؟ ليه يا توتو؟ إن شاء الله مش عايز يلح عليه. يقول لك لا ما انت عارف. لا ما اعرفش يا اخويا، عرفني. طبعا تتضح النتيجة انه لو الاحى هيتضرب بالجزمة الحريمي، مش كده؟ راجل ايه يا راجل، عيب عليك يا راجل، عيب عليك، اتق الله. ده انت يعني من اولها امعة. كن رجلا، لا الاسلام ما بيقول هذا، لا فضة ولا ذهب. تتحصر كم الحصرطة وعادة مع ابوها من الاول كده، تقودك الى حرام امرأة لا تصلح كده على طول. فكن رجلا من البداية، كن رجلا، لكن تفعل ما يرضي الناس وتغضب رب الناس، هذه كارثة بكل المقاييس. فالحديث كان واضح ان الرجل الذي يسور نفسه بسوار من ذهب فإنما سوارها بسوار من إيه؟ من نار. تيجي زي نفس المكان كده نار يوم القيامة إن شاء الله. خليها تنفعك بقى يا أخوي، بروح ساعتها أقول له أصلك مش عايز أزعلها. سبحان الله العظيم. فهذا عمل مرفوض. لكن في بعض الرجال كده والله، أنا في مش هقول لك سبحان الله، أحد الوزراء في مصر شفته في حديث في التلفاز واخد بالك، وفي إيده انسيات وعمل الكلام عمليا من كده وزين واخد بالك ذهب. وخد بقى كتير على هذه الشكلة، تلاقي شحط نازل من سيارة فاخرة انسيال وسلسلة وخاتم. ايه يا ابن الله سبحان الله العظيم، اللي جاهل جاهل متخنس. لان النبي نص ان الذهب والحرير حلال لإناث امتي حرام على ذكورها، نوع من التكسر والتخنث يرفضه الإسلام، فالأوالي كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تكون الأواني من الذهب أو الفضة، هذا نوع من الصرف، نوع من الكبر، نوع من المغالاة، يرفضها الإسلام. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن آنية الذهب والفضة، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الأكل فيهما فلا يؤكل فيهم. فقال طيب أي ذهب داخل في هذا الموضوع في الأشياء الحرام؟ الرجل متحلي به داخل في الأوان، عليه زكاة. هو النوع السابق اتفاقا إذا بلغوا النصاب يزكى عليهما، قد إيه؟ كما قلنا ربع العشر، تقسم على عشرة على أربعة، يعني لو عندك 100 جرام ذهب يبقى أنت مطالب إن شاء الله تعالى إنك تطلع قد إيه؟ 2.5 جرام. 100 جرام طلع 2.5 جرام. 100 على 10 فيها 10 على 4 يبقى 2.5، مش بعرف احسب برضو ولا يبقى 2.5 جرام، مش كده؟ يبقى ده ببساطة شديدة جدا على 100 جرام ذهب. قالوا طيب زكاة الحلي بقى الحلال، حلي الحلال يعني ايه؟ يعني ما تتحلى به المرأة. انا يعني انا بستعد ادخل في دروس علم، بل اسمع في برامج الفتاوى والاحكام المفتونين بقى بالتلفزيون والراديو، قل ده اتقالت في التلفزيون، ده اتقالت في الراديو، ده طلعت في الجرنان. يا اخويا ما احنا قادرين نطلع في التلفزيون والراديو والجرنان وفي البوتاجاز لو عايز كمان. هي يعني مشكله يا اخويا، هي هم دول معجزه؟ مش معجزه يا حبيبي، مش معجزه، سبحان الله العظيم. بس ما هماش حجه، ما هماش قران يتلى، ما هماش قران يتلى. وبعتبر وبعتقد ان 90% من اللي بيصدروهم للفتاوى والاحكام، بقول 90% من اللي بيصدروهم للفتاوى والاحكام في الجرائد وفي الاذاعه وفي التلفزيون عايزين يتعلموا الف ب في الدين من اول وجديد، من اول وجديد. وتسمع في بعض المساجد يا شيخ امراتي عندها 16 غويشه و20 خاتم، ها تزين بيهم؟ لا يا ابني، ما تزين بيهم ما فهمش زكاة. امال هنطلع على ايه بقى؟ ما فهمش زكاة، امال هنطلع على ايه؟ امال هنطلع على ايه؟ فهل فعلا الذهب الذي يتحلى به ويتخذ للتزين لا زكاة فيه؟ لا زكاة فيه؟ قد ورد بعض الآثار، منها ما صح ومنها ما لم يصح، يشير إلى أن الحلي للنساء لا زكاة فيه. منها حديث جابر بن عبد الله لا زكاة في حلي، وهذا حديث من الضعف بمكان لا يحتج به ولا يعمل به. هذه واحد. حديث آخر إني أم المؤمنين عائشة كان في حجرها بنات يتامى، وهذه رواية صحيحة، لهن ذهب فكانت لا تخرج زكاته. مثل هذا الحديث بيقولوا إن تأويل شيء سهل، لها كانت لا تخرج زكاته لأنه أجلت إخراج الزكاة إلى أن يكبرنا، يكبرنا، لأن الذهب لكي تؤدي زكاته تحتاج إلى أن تتصرف فيه في نفس الذهب فتغير العينة، شفت تعبيري؟ بخلاف زكاة المال، لما كان عندها يتامى كانت بتعمل إيه؟ تزكي المال، ولكنها ما زكت الذهب لأن الذهب يحتاج إلى تغيير العين، وتغيير العين موقوفة على إذن أصحابها، فكانت تؤجل أو أجلت ما أخرجت، ده حقيقة، لأنها أجلت إخراج الزكاة إلى أن يكبرن فلهن أن يغيرن العين بما شئ. يعني أبغى تغير العين، طب معاها غويشة، تجيب لها غويشة أخرى، مش الغويشة الأخرى دي ممكن تعجبها، مش عاجبها اللون، مش عاجبها النظام ده، فترك الأمر لهن. أما الأحاديث التي تضافرت واجتمعت وصحت نصت على أن الحلي ما دام قد بلغ النصاب ففيه زكاة، منها حديث أخرجه أبو داود في سننه بسند صحيح أن امرأة، واحفظوا الأحاديث، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعها بنتان في أيديهما مسكتان من ذهب، المسكتان اللي هما الغوشتين يعني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاتهما؟ طلع الزكاة بتاع المسكتين دول. قالت لا، قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله سبحانه وتعالى بسوارين من نار يوم القيامة؟ وهي ملبسهم للعيال ليه؟ للعيال ملبسهم ليه؟ علوا بيه بس؟ بس؟ قالوا أيسرك؟ أن يسوره الله سبحانه وتعالى بسوارين من نار يوم القيامة. شوف المرأة اللي عندها دين طبعا بتقعد بقى تسمع الكلام ده ولك يا انا مع الرأي الاول انا ماليش دعوة مش شر الله خلاص. شوف فيها سمعت الكلمتين دول فخلعت المسكتان وقالت النبي صلى الله عليه وسلم هما لله ولرسوله. قالها عبا دور على زاكا وخش نار لا خده مش عايزها هما لله وايه ولرسوله ولرسوله. فتصدقت بهما. هذه رواية. الرواية الثانية وهي ايضا رواية صحيحة وهي ايضا عند ابي داود وغيره النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام المؤمنين عائشة. تقول ام المؤمنين عائشة دخل النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات. وفي يدي فتخات. الفتخات الخواتم الكبيرة من الفضة. خواتم كبيرة من الايه من الفضة. وفي يدي فتخات. فقال يا عائشة ما هذا؟ سأل اذا قالت فتخات صنعتها اتزين لك به عشان تبقى عارف ان ده فيصل. هذا عايز فيصل في القضية اللي دول اصلا ايه بقى اهو زينة هي. وتقول هذا صراحة صنعتها اتزين لك بها. قال ادري الله يعني من الزينة. قال طب خلاص. قال اتؤدين زكاتها اتؤدين زكاتها. قالت لا. قال هن فتخات يعني حسبك من النار. يعني لو مالكيش ذنب غير ده هو ده هيدخلك النار. هو ده هيدخلك النار. هذا نص في القضية. حلي تتحلى به فتخات تتزين بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا يحذره ان التقصير في زكاتها سيدخلها ليه؟ سيدخلها النار. سيدخلها النار. هذه ثانية. الرواية الثالثة والدليل الثالث. الرواية الثالثة والدليل الثالث. ام سلمة زوج النبي رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة اجمعين. تقول دخل عليه وهو حديث ايضا صحيح عند ابي داود والبيهقي وغيرهما. تقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعلي اوضاح. الاوضاح نوع من الحلي تصنع من الفضة اللامعة ولذلك سميت ايه اوضاح. اللي بيقولوا فيه فضة مطفية وفي فضة ايه تلمع كده تبقى مجلية. فالاوضاح نوع من الحلي تتخذ من الفضة اللامعة. تقول ام سلمة فقلت يا رسول الله على هذا زكاة؟ في لفظ بتقول له اهذا كنز؟ الاوضاح اللي انا لابساها دي بتزين بيها دول يعتبروا كنز. كنز لان الايه بتقول والذين ايه يكنزون ليه الذهب والايه والفضه. فتقول فقلت يا رسول الله عليه الصلاه والسلام اهذا كنز؟ قال لا ان اديت زكاتها. يبقى الشرط ايه؟ ما كان قادر يقول لها لا لانك تتزينين بها ويبقى خلصت المشكله خلاص. فكل هذه روايات نص في القضيه وان الحلي ذهب كان ام فضه ينبغي ان تؤدى زكاته ولا فرق بين ان يتحلى به او لا يتحلى به. فكل ذهب جاوز او بلغ 85 دراما او ما يزيد لابد من ان يؤدى زكاته. وكل فضة تجاوزت 595 دراما لابد وان تؤدى زكاتها. للتحلي، للادخار، للإتجار لابد فيها من زكاة. نسأل بقى، طيب انت شاري ذهب عشان امرأتك تلبسه، وانت توقن انه ليس ملكا لها وانما هو ملك لا، احنا معتول الجنة احسن كده، يقول لك لا احنا معنا قرشين، انا اجيب حتتين ذهب فلوس متشالة وقت ما نحتاجها احنا هنبيع. اذا هذا لا اهدي لها ولا اصبح ملكا لها. هي في نفس الوقت تلبسه ذهبا اللي انت جبته لها ايام الشهادة الزواج يعني، او جاءت به من بيت ابيها، اللي في ايديها والذي جاءت به من بيت ابيها يعمل له 60 جرام، واللي انت جايبه لوحده كده 60 جرام ما يطلعش عليه زكاة، مش كده؟ واللي انت جايبه يعمل له 30-40 جرام ولوحده كده ما يطلعش عليه زكاة. فلو ضمنت احدهما الى الاخر يبقى لابد من زكاة، فيخرج زكاة يخرجش زكاة. يخرج ولا ما يخرجش؟ لا ما يخرجش، ما يخرجش، ما يخرجش. ليه؟ ليه؟ لأن ما كان أو جاءت به من بيت أبيها ما قدمته، ما قدمته أنت لها هدية، هذا صار ملكا لها وذاك صار ملكا لك. هي لها ذمتها المالية وأنت لك ذمتك المالية، بدليل أنك لا تستطيع أن تتصرف في شيء من ذهبها، لو ذهب الشابكة أو الذي جاءت به من بيت أبيها، إلا بإذنها. لكن الثاني تقول لها إيه؟ لا يا الله برش افتح بقك بفلوس يا أختي، هات يا الله حدش يتكلم معاه. تمام تمام. لكن لو جبت بقى وأهديت لها، خد بالك بقى من كلام ده، اللي جبته قلت له والله انا شايف انك انت تعبت معايا وتستحق ان انا اجيب لك حتتين ذهب ليك ان شاء الله، ليك دي خلصت المسألة، اصبح اللي انت جبته هيضم على اللي معاها. مين المطالب باداء الزكاة؟ الزكاة هي هي، مش هي بتوعي ادفعي بقى طلعي، ما معيش بيعي وزكي. شفت تعبيري بقى؟ بيعي وزكي، بيعي وزكي. لكن لا يجب عليك ان، لا يجب عليك ان، هي اللي تزكي عليه، هي اللي تزكي عليه. ولذلك من قريب طلبوني في الهاتف، ف واحد اتكلمني بتقول والدي بيجيب لي في في في في من البنات بقى انتوا عارفين الملفهات يا، في اعياد ميلادي ذهب وامي بتجيب لي ذهب، وانا كان عندي ذهب الشبكه، فجاه لقيت عندي ذهب باللفظ بقول لك كده بس ما تحصرش نفسك، واخد بالك، ب 160,000 جنيه، عندها ده ب 160,000 جنيه، واخد بال سعادتك انت بس. فبتقول لي طبعا لازم يطلع لي زكاة، فانا زوجي ممتنع عن انه يزكي عليه وهو قاعد جنبه، فعايز حضرتك تقول له ينبغي ان هو يزكي. قلت له مين اللي قال لك كده؟ واخد بالك مين اللي قال لك كده؟ فان شاء الله الزكاه في رقبتك انت. طب وانا معيش فلوس؟ قلت له بيعي منه وزكي كده على طول، بيعي منه. هو بقى بيقول لك ايه وانا سامعه؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لك تقول له بس استنى شويه، مش عايزه تقول له، يعني عايزه تاخد ثغره وخلاص، مش عايزه تقول له. وفي الاخر قالت لي طيب افرض هو زكالي. قلت لها والله لو هو بخاطري، بخاطري بقى برغباتي مش معاش، مفروض عليه بقى. قال لك والله خدي الالف جنيه دول روح جاك مش عارف ايه. فقالت له شفت، بيقول لك خليك حلو كده واديه. قلت لها لا ادوني بقى معلش. قلت لا يا حبيبي تعالى روح زكي كده ان شاء الله، انا بقول عشان ما بدوها واضحه كذا كذا كذا كذا كذا كذا. فدي مساله ينبغي ان تعرف، ان تعرف، ان تعرف. فمن هنا بتحدد الملكيه. لكن تعالى بقى اللي في ايد بناتك الصغار، اللي في ايد بناتك الصغار زكاة واجبة على مين؟ عليك انت برضه. يعني هينضم كل ذهب يحسب عليك هينضم له برضه ها ذهب الايه ذهب البنات الصغار حتى ولو جاء لهن هدية من اخرين جدها قبلها خلها قبلها برضو بقى ملك لمين ملك للاب للزوج للزوج بتيجي تقول لك بتاع البيت طب هو مين اللي بيسد مش كده ايوه مين اللي بس فده في رقبتك ان شاء الله تعالى وتزكي عنه باذن الله تعالى وضحت المساله وضحت المساله هذا فيما يتعلق بزكاه الذهب وزكاه الايه وزكاه الفضه لما جم بيتكلموا عن زكاة الأوراق المالية السندات المالية بقى قالوا الأوراق المالية دي تقاس على الذهب ولا على الفضة لا أحسن أمه هذا كده الله يرضى عليه خلاص تقاس على الذهب ولا على الفضة يعني أجي أقول الخمسة وثمانين جرام ذهب يساوي كام نقول الجرام بثلاثين جنيه تضرب في الخمسة وثمانين يطلعوا كام بتوع رياضة ها كام الفين ونص يلا معلش الفين ونص خمسة علي الفين ونص يبقى لو حقيس بالذهب يبقى اقول زكاة المال تبدأ من كام من الفين ونص لكن لما بقول اقصها بقى على الفضة جرام الفضة بيعمل 90 قرش الخمسمية خمسة وتسعين جرام يعملوا 500 جنيه فلو حقيس زكاة المال على الفضة يبقى هبدأ معاك من كام من 500 جنيه كلامي واضح فيسألوا بقى زكاة المال تحسب بالذهب ولا بالفضة زمان قالوا ايه قالوا لا تحسب بالذهب ليه قالوا لاني الذهب ثابت لا يتغير سعر واحد ثابت لا يتغير فتقاس عليه بعض الفقهاء ومنهم ابو يوسف التلميذ الاكبر لابي حنيفه قال لا تقاس بالفضه لاننا في الاحكام الشرعيه لان هذه القضيه ما اثرت في حياه النبي اللي ما كانش فيه الاوراق الماليه فده حكم استجاد ولذلك اختلفوا فيه فالبعض الاخر قال لا هي تقاس بنصاب الفضة لان الزكاة الاصل فيها مراعاة مصلحة الفقير ومصلحة الفقير ان يتحسب النصاب بالذهب ولا بالفضة اول ما يبقى معاك 500 اقول لك طالع يبقى ده مصلحة ايه لكن لسه هتستنى لما يبقى معاك 2500 لا انا اليوم بقول لابد ان تقاس بنصاب الفضة حتى اللي قالوا زمان انها تقاس بنصاب الذهب كان علتهم ان الذهب ايه شيء ايه ثابت نيجي نقول له طب تعالى حل اتفرج دلوقتي ايهما اثبت الذهب ولا الفضة تلاقي الفضة بسم الله ما شاء الله هي ثابتة ثابتة الذهب كل يوم طالع نازل نازل طالع شغالة كده خلاص فبالنظر الى الثبوت الفضة اليوم ايه اثبت ادي واحد وبالنظر الى مصلحة الفقير يبقى هنراعي ايه هنراعي نصاب الايه نصاب الفضة وهذا ما اسير عليه وافتي به فاقول هي تقاس بنصاب فنيجي نقول وقتما تضع 500 جنيه او اكثر تبدأ تحسب سنة والسنة بتحسب بالاشهر الايه العربية مش تروح تقول لي يناير وفبراير لا علاقة لي بهذا انا عايز المحرم وصفر وربيع اول وربيع ثاني وجمد اول وجمد ثاني ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة انا عايز الاشهر دي وليه انتوا بتحفظوهم لعيالكم الا ده عملوا مسابقات قاعد يسألوا قول الأشهر العربية لا كبير عارف ولا مش عارفين غير يناير فبراير. احنا مالنا ومال يناير فبراير؟ احنا مالنا؟ احنا مالنا؟ فتحسب بالأشهر ليه العربية. واحنا اتفقنا فيما مضى ان وقت ما هينزل الماء على النصاب حساب الحول اللي يحصل يتلغي، وقت ما يكمل النصاب تبتدي تحسب من الاول وجديد. لكن النصاب ثبت وقعد يزاد عليه يزاد عليه، انت مسؤول عن اخر يوم في السنة معاك كام؟ ان شاء الله زادوا بقى مليون، هتطلع المليون كلهم. واضحة؟ مش احنا اتكلمنا في الموضوع ده؟ قلت الاسلام يخدمك في شيء ويخدم الفقير في شيء، هي دي العدالة الإسلامية. يخدمك في شيء انك لو النصاب اتجرح قبل بلوغ الحول بيوم سقطت عنك الزكاة. انا مع 20,000 بعد بكرة هيكملوا سنة، النهاردة حصلت مصيبة خلاص دفعت فيها 20,000 على زكاة، يبقى الاسلام خدمك ولا ما خدمكش؟ خدمك في هذه وخدم الفقير في اخرى. ان انا بدأت السنة بتاعتي ب500 ونهيت السنة ب50,000 اطلع على كام؟ على ال50,000. وصلت؟ وصلت خلاص. فباجي باخد على نصاب الايه؟ نصاب الفضة. خد بالك بقى ان شرط زكاة المال ان يكون فائضا عن حوائجك الاصلية خاليا من الدين. فاكرين الكلام ده؟ يعني انت بتحوش عشان تسدد دين عليك، فبقى معاك 10,000 انت مديون ب30,000. ما ديش اقول لك طلع على ال 10,000 زكاة، ده انت عايز لسه اللي يزكي عليك لكي تسدد هذا الدين. خلاص؟ فائض عن حوائجك الاصلية، بتحوش عشان تحج، فتقول ان شاء الله من السنة اللي فاتت اهو عم موسى بن الحاج قلت هبتدي النهارده اشيل لحج السنة الجاية، وهيعدي عليك سنة اهو او هقعد احوش سنتين عشان احج. الحج النهارده بيكلفك كام؟ 8. ايه ده حج الفقراء اللي زيك ده النهارده 10,000 حج، 10,000 جنيه سبحان الله العظيم. 10,000 جنيه كنت تحج بيهم مثلا الزاويه بحالها، النهارده 10,000 جنيه الحج. فقعدت تحوش سنتين عشان تحج، تحوش ويمكن تقطع من قوتك نفسك في حاجه ما تجيبها كده، عايز تأدي الفريضه يا اخي سبحان الله. عدى عليك عام وعدى عليك الايه تاني، تزكي؟ لا ما تزكيش، لا ما تزكيش. عايز يتزوج شبابنا بقى عين اللي بيلعن بالرفاهية المباركة، واخد بالك انت شبابنا الحلو ده عايز يتزوج، عمال يكدح ويشيل يقدح ويشيل يقدح ويشيل، والمشكلة عندهم سبحان الله العظيم روح يسأل على الشقة بكام؟ يقول له 15,000. يقول هانت كلها 3-4 اشهر ويكملوا، ها عدت 3-4 اشهر وكملوا 15,000 اهو، يقول له بقى 20,000. ولذلك عمال يعد عليه السنين 30 سنة 35 سنة ولسه عمال يحاوش. طب تيجي تقول له زكي، زكي يا ابن، عايز اللي يزكي عليه عشان يشوف حاله، عايز اللي يزكي عليه علشان يشوف حاله سبحان الله. فشرط النصاب. واحد كان لسه بيكلمني في التليفون، الله مطلوب هيعمل عملية تكلفه 12,000 بيحوش له يطلع زكاة، عايز اللي يزكي عليه. شرط زكاة المال ان يكون فائضا عن حوائجك اللي الاصلي احفظ هذا الشرط. ف 500 جنيه تشيلنا فيما فوق بقى طبعا، يعني مثلا الشيخ فوزي تشيل له بتاع مثلا 50,000 واخد بالك، ف 500 فيما فوق خلاص يعدي عليهم حول فائضين على الحوائج الاصليه وجب فيهم اللي ايه وجب فيهم الزكاه. وقف فيهم الزكاة. قالوا تعالى بقى ننظر إلى زكاة التجارة، أنفقوا من طيبات ما ما كسبتم زكاة التجارة. الرجل فاتح شركة، فاتح محل، فاتح سوبر ماركت، وبالك فاتح اللي فاتح. وبنسأل في دي بقى كثيرا، يجي يقول لك أنا زكي إزاي، أنا زكي إزاي؟ نقول له تعالى الزكاة لا تكون إلا على الشيء الذي يستخدم للنماء والتجارة، يعني الشيء اللي ينمو لو تجرت فيه ينمو، لكن هناك ثوابت لا يزكى عليها، بل أنت بتحتاج أنك تنفق عليها. زي الدابة العربية، سواء أنا أعملها للشركة بتحول بضاعة بتجيب بضاعة، أو أنا اللي راكبها، أو أنا اللي راكب. الحديث واضح، ليس في عبد الرجل ولا دابته زكاة، احفظها. أي دابة لو أنا راكب شبح بمليون جنيه مفيش عليها مليم زكاة إلا إذا اتخذت للتجارة. يعني زي ما نيجي نتكلم عن زكاة الإبل، هنقول أنا بتبدأ من خمس جمال يكونوا عندي. طب أنا عندي خمس جمال، أنا بركب واحد ومراتي واحد والثلاثة أولادي كل واحد بيركب واحد، ما عليهمش زكاة. اللي شرط الخمسة عشان يبقى عليهم زكاة يكونوا إيه؟ للتجارة. للتجارة. فأنا ممكن يبقى عندي عربية، وابن عربي، وابن تاني عربي، زوجت عربي، وبنت عربية. قولوا يا رب، مش عايزين لك عربيات، قولوا يا رب خلاص. ولا من اللي مزاك، لكن انا مش شايل خمس عربيات وعطيته قدام محل ابيع واشتري ابيع واشتري. في زكاة؟ في زكاة. وذلك الحديث واضح، ليس فيه عبد الرجل ولا ايه دابته. لا لا بركبها دب بيها دي فزك ان شاء الله تكون بقول لك مليون جنيه، واحنا عندنا الشبح دلوقتي بمليون جنيه فزك. نعم. ورا التاكس، التاكس بيخرج على ريعه يا ابني، وسواء التاكس لاقياك ولا يا راجل عيب عليك، ده عايز اللي يديله، ده بينزل ويتخانق ويطلع الكوريك وياخد بوكسين عشان 50 قرش في الشارع. يا راجل تاكسي ايه ريع التاكسي بقى. نبص والله لو انت ربنا فتحها عليك وبتجيب منه قرش حل وبتشيل، واللي بتشيله بيعدي النصاب ويعدي عليه حول، انا اقول لك طلع عليه زكاة. زي البيت اللي عنده عمار اطلع عليها زكاة؟ زكاة ايه؟ واحد في شغله بيقول لي انا البيت ده ملك اربع ادوار اطلع عليه زكاة؟ زكاة ايه يا ابني؟ يطلع على ريعه. قال لي ريعه؟ قال لي ده بيطلع لي 24 جنيه في الشهر. يعني بسم الله ما شاء الله. قلت له انت تروح دور واحد يزكي عليك وعليه ان شاء الله. ايوه جرى دي، اللي بيدفع 4 جنيه واللي بيدفع 2 جنيه واللي بيدفع 3 جنيه و75 قرش، حاجات حلوه كده، ارقام حلوه يعني، خد بالك؟ حاجه غريبه. يعني دي امور ينبغي ان احنا نلتفت لها. فنيجي نبص سوبر ماركت مثلا قدامك جنبك وبعد منك عنده عربية تنقل له البضاعة، رقم واحد مع لها الزكاة. اتنين عنده تلاجة، والتلاجة دي يمكن جايبها ب8000 و7000 مش تمنهم كده خلاص. التلاجة دي اللي انت بتشوفها دي ولا مش عارفين الاسعار، هقول لكم انا اهو خلاص. عنده مكنة تقطيع الجبنة الرومي، مش عارف في الفلماند، مش كل دي عجب بفلوس، كل الادوات دي معلها الزكاة. كل الادوات دي معلها الزكاة. ليه؟ لانه مش واخدها للنماء، مش بيبيعها، ده بينفق عليه، هي وسيلة لحفظ البضاعة اللي احنا هنقول له بقى زكي ايه؟ زكي عليها. واضحة؟ يبقى رقم واحد ما تجيش تكلمني في الثوابت دي، ما فيهاش زكاة. تلاجة بيبس مش عارف تلاجة ايه، كل ده ما فيهوش زكاة. لو بقى بمليون جنيه ما فيهوش زكاة، ده رقم واحد. طب ازكي عليه؟ قال بقى البضاعة اللي عندك، البضاعة اللي عندك حضرتك، زي ما بتمشي بنظام الضرائب وبتهتم او بحسابات المخلوق، اهتم بحسابات اللي ايه؟ الخالق. انت تعمل للضرائب دفاتر مضروبة، لكن مش هتعمل ها لله دفاتر مضروبة. انا باجي اقول انا بدأت اقول باجي اخر السنة واروح عامل لنفسي كشف حساب حقيقي، طبعا كلامي واضح من الحقيقي دي حقيقي وابصص فيه كده، يقول والله انا كسبت قد كده ومصاريفي قد كده، مش بحسبه كده، مش بحسبه قد كده، الداخل والايه والخارج، الصافي عندي قد ايه، صافي ربحي قد ايه، بعيد عن اكلي وشربي وجور عمالي وكهربتي وميتي كل مصاريفي بطلعها، اللي قاعد صافي عندي قد ايه، 5000 جنيه مثلا، عندي بضاعة في المحل، ده كل ده بيعمله كل سنة، عندي بضاعة في المحل ب20,000 خلاص، لكن انا شاري منها بضاعة بالايه بالاجل، فعلي ديون للناس 15,000، يبقى هحسب ان الموجود في المحل بكام، بخمسة بس، يبقى صافي ربح 5 والبضاعة اللي في ملكي 5، يبقى المجموع 10، يبقى الزكاة هتطلع على ايه، على 10 دول بس. عرفت تحسبها ازاي ولا صعبة؟ هاتلي بقى اي حاجة نحسبها كده، هاتلي اي حاجة نحسبها كده بنفس الحسابات اللي انا بقولها دي، نحسبها دي. اه طبعا والله لو طلع في النهاية انت مضروب ومفيش 500 جنيه ودي طبعا مش هتحصل، يعني انا بقول تعمل كشوف حسابات حقيقية مش للضرائب لله، واخد بالك انت، بس طلع بقى ما حصلتش خسران مفيش 500 جنيه مش هنقول لك في زكاة طبعا على طول كده خلاص، وصلت، يبقى سهلة الحساب دلوقتي، يبقى هتعمل ايه، انا بدأت النهاردة ابتدي احسب ايه سنة، كل سنة اقعد اعمل كشوفات حسابات، اخرج مصاريفي كلها، الثوابت معليهاش زكاة، اخرج مصاريفي كلها خلاص، وبعدين انظر الى البضاعة الموجودة اللي داخلة فيها في الدين ما بحسبهاش، اللي اصبح منها ملكي بضيفه لصافي ربحي وبطلع ربع العشر. وصلت ولا فيها حاجة؟ ولا فيها حاجة؟ خلاص ده فيما يتعلق بزكاة الايه التجارة، بزكاة الايه التجارة. بقي لنا ان شاء الله تعالى زكاة الزروع والثمار. زكاة الزروع والثمار لا تتعلق بالسنة، تتعلق بالإثمار والحصاد، متى أثمرت وهتحصد وجب عليك الايه الزكاة، مصداقا لقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، خلاص بتتعلق بالإثمار والحصاد، ادي واحد. اتنين، بتحسب زكاة الزروع والثمار على مالك الثمر وليس على مالك الارض، فالشرط فيها ملكية الثمر لا ملكية الارض. يعني ايه؟ يعني دلوقتي في الفلاحين انت ليك ارض، عندي فدالين 3 مش كده، بأجرهم لواحد هو اللي بيعمل ايه، بيزرعهم، الزكاة تجب على مين، على صاحب الارض ولا على زارعها، زارعها اللي هو مالك الثمر. اما لو بقى صاحب الارض بيجي نقول له قبضت كام، تقبض كام، واللي تقبضه ده يبلغ النصاب ولا ما يبلغش، حال عليه حول ولا ما يحولش، يبقى دخل في حسابات زكاة الايه، زكاة المال. لكن زكاة الزروع والثمار بتجب على مالك الايه، مالك الثمر، ادي واحد. اتنين، ان يكون ما يزرع يقصد به النماء. يعني في ناس بتزرع حاجات لا تقصد بها نماء ولا تنفع تنمو ولا تنفع تعمل بها اي حاجه، زي اللي زرع الارض بتاعته بوص او شغلها وخلاص عشان محدش يجي ها جنبها عاملها بوص كده. وعشان كده هنيجي نقول ان زكاة الزروع والثمار دي بتجب في ايه؟ بتجب ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ خلاص. طيب انا زارع قراط، قراط غير زارع فدان، غير زارع 50 فدان. طيب اي كم تطلعه الارض هطلع عليه زكاة؟ قال لا، الخارج من الارض ده يشترط فيه برضه بلوغ النصاب، اللي هو قد ايه نصاب الثمر قد ايه؟ قالوا 5 أوسق شرط في الثمر اللي هيزكى ان يبلغ قد ايه؟ 5 أوسق. طبعا عرفت كده؟ ما عرفتوش؟ طيب يا سيدي، الوسق، الوسق الواحد 60 صاعا، الوسق الواحد 60 صاع. تعرف بقى كده لسه بقى. اذا اللي بتعرف دلوقتي انه يشترط ان اللي يكون خارج من الارض قد ايه؟ كم صاع؟ كم صاع؟ 300 صاع. احنا قلنا بيشترط ان اللي يكون خارج من الارض، ان اللي يكون خارج من الارض قد ايه؟ ها؟ 5 أوسق. الوسق الواحد 60 صاع، يبقى اللي يكون خارج من الارض قد ايه؟ 300 صاع. 300 صاع. اظن اتعرفت كده؟ ما اتعرفتش. طب انا عايز احسبها بالكيلو جرام المصري، بالكيلو جرام المصري تطلع قد ايه؟ بالكيلو جرام المصري تطلع قد ايه؟ خمسين كيلو؟ ها؟ بالكيلو جرام المصري تطلع قد ايه؟ 682 كيلو جرام. حسبوها كده، 682 كيلو جرام. يبقى لو انا عندي ارض طلعت لي اقل من العدد الكيلوات ده، يبقى معليش ايه؟ معليش زكاة. بلغت 682 كيلو جرام او ما يزيد، يبقى عليا ايه؟ يبقى عليا زكاة. وصلت كده؟ ان شاء الله ما تبقى واخد لك يعني زي الشيخ ابراهيم كده، واخد في بلدهم 5 سنتي، واخد بالك؟ ما تقوليش بقى اللي اتزرع طلع عليه مش عارف ايه، لا خلاص، يبقى 682 كيلو جرام ده يكون وزن اللي خارج من الارض. طب اطلع عليه قد ايه؟ وطبعا خدوا ال5 أوسق دي وال60 صاع والكلام ده منين؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، ليس في اقل من 5 أوسق صدقه مما تخرج الارض. ده حديث صحيح. خلاص. طب انا اطلع قد ايه؟ برضو ربع العش، برضو احسبها كده ربع العش. نعم. قالوا اي والله يرضى عليك. الحديث فرق بحسب وباختلاف طريقة بقى الزراعة. فيجي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول فيما روت الأنهار أو سقت الأنهار والعيون والآبار وما كان بعلا في لفظ عثريا العشب وما سقي بالآلة نصف العشب. اللي حاصل انت مش عارف تجيب الاسئله ليه ولا جاوب على الاسئله النهارده مش فاهم اللي حاصل ان واحد في بلاد كده يعني احنا رحنا شفنا اماكن مثلا في المملكه العربيه السعوديه سيبوا الارض وقت ما تنزل المطره غير كده ما بيعملش فاعتماده في سقيا الارض على ماء المطر على ماء المطر او عنده عيل ميه طالع على الارض خلاص او كان عثريا وفي لفظ بعلا والاثنين بمعنى واحد العثري او البعل هو الذي يضرب جذوره في الارض فيشرب بنفسه زي بعض النباتات الصحراويه ضربت جذورها في الارض وهي اللي بتدور على المايه بنفسها كده مش محتاج ان انت تسقيها اذا انت لا تمارس شيئا لا تمارس شيئا. ومن هنا لو جيت تطلع هتطلع ايه العشب فلو طالع لو طالع من عندك 1000 كيلو لازم تطلع عليهم 100 كيلو 100 كيلو ليه ما بذلت مجهودا تبذلت مجهود ما بذلت مجهودا خلاص لكن حضرتك بقى جايب ساقية وبقرة او تنبور ده اللي بيطولوا بيه ده الماء واخد بالك وعمال بقى انت تحفر وتحط سماد وتشيل سماد وحدوته طويله شوف رحمه الاسلام بيك يعطيك حقك فيجب عليك نصف العشر يبقى بدل ما هتطلع على 1000 كيلو 100 كيلو هتطلع 50 كيلو 50 كيلو يبقى هيجب عليك ايه نصف العشر الحسابات كده مضبطه قال طيب ازكي على ايه اللي ازكي عليه الارض بتطلع بطيخ وتنبت قصبا وتنبت قطنا وتنبت قمحا وتنبت شعيرا الارض كده وبتنبت طماطم هل كل ما تخرجه الارض يزكى عليه كل شيء تخرجه الارض عليه زكاة عليه زكاة فبعض اهل العلم قال نعم كل ما تخرج الارض بس يكون صالح زي ما قلنا للنماء يعني ما تطلعش بوص نقول لك طلع عليه زكاة طلع يا اخويا طلع او طلع لهم ربع عشر بوص عشر بوص ما فيش مشكله فهيبقى ايه فايدته ده خلاص كل ما تخرج الارض قالوا كل ما تخرج الارض طب من اين جئتم بهذا فبقول ان شاء الله تعالى اني ما يخرج من الارض يخرج منها اشياء مختلفه فهل زكاة الزروع واجبة في كل ما يخرج من الارض البعض قال نعم لعموم قول الله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض يبقى ده لفظ ايه؟ لفظ ايه؟ عامه كل ما خرج من الارض. البعض الاخر قال لا، ده الشرط في الخارج من الارض ان يكون حاجة من اشياء اربعة: القمح والشعير والتمر والزبيب، غير الاربعة دول لا، غير الاربعة دول لا. تاني: القمح والشعير والتمر والزبيب، بس الاربعة دول بس. البعض الاخر قال لا، ده اللي يزكى فيه مش الشرط ان يكون من الاربعة دول، لا، ان يكون من هذه الاربعة او ما كان على شكلتها. طب ما كان على شكلتها يعني ايه؟ قال يعني ان نشترط فيه ان يكون الخارج من الارض مما يقتات. ادي واحد، يقتات يعني ايه؟ ناكله يعني. اتنين: ويصلح ان ييبس، يعني لو سبته ييبس يستخدم برضه. ويصلح ان يدخر. كم شرط؟ يبقى يقتات وييبس وايه؟ ويدخر. ويدخر. البعض الاخر قال لا، اللي خارج من الارض يشترط فيه ان يقتات، ان يقتات وان يدخر، لكن ليس شرطا فيه ان ييبس. اصبح عندنا كام راي؟ اربعة. راي يقول كل الخارج، راي يقول لا، من اربعة اشياء: تمر، شعير، زبيب، قمح. رأي يقول لا، انه يكون يقتات وييبس ويدخر. رأي يقول لا، يقتات وايه؟ ويدخر. خلاص، اربعة اراء. اربعة ايه؟ اراء. يا ترى اي هذه الاراء هو الرأي الراجح؟ ولما؟ ده اللي حضرتك لو عايز تعرفه يبقى ان شاء الله تعالى، الله تعالى هتفوت جمعتين وهنلتقي في الثالثة بإذن الله تعالى، يعني من جمعتين من الآن، الجمعة القادمة واللي بعدها ان شاء الله بإذن الله، ونلتقي ان شاء الله تعالى بعد جمعتين من الآن.